باب آخر وافقنا أبا حنيفة كذا. فهذا يعني مجرد موافقة لا يعني لا يجعلنا أن نسم ذلك الشخص أو نصفه بأنه حنفي أو حنبلي أو مالكي، إنما إذا كان بمستوى أو بهذا القدر مثل البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة وغيرهم نجعله إماما مجتهدا في نفسه سواء وافق أم خالف، وإلا يأخذنا وإلا يأتينا مثل ذلك على أن نجعل الإمام أحمد شافعي المذهب لأنه أخذ من الشافعي، ونجعل الشافعي مالكي المذهب لأنه أخذ من مالك، وهذا لا يقولون به. فإذا نقول الإمام البخاري مجتهد لأنه عرف هذه المذاهب كلها وأخذ ما يناسبه ما يتوافق معه مع الأدلة وترك ما عدا ذلك. ولذلك في كتب بعضهم جرح له، وهو أنا أذكر كتاب اسمه قمر الأقمار في شرح نور الأنوار في حاشية نور الأنوار في أصول الفقه الحنفية، أنا كنت أدرسه سابقا وأتذكر تقريبا الصفحة اليسرى، يقول الحديث لا فائدة فيه، إمام المحدثين يسمونه إمام المحدثين بخاري سبيل عن طفلين ارتضعا من شات من لبن شاة واحدة، فأجاب يعني بأن التحريم ثابت بينهما. هل هذا لو سألنا الطلاب أو الذي في الشارع من ينتسب يعني كثير من العلم يقول هذا؟ إذا معناه أن حليب السعودي كل السعودية إخوة وأخوات، بهذا وصفه جهل يعني لا جهل وراءه. أقول له بخاري ما ينفع الفقه، ما ينفع الحديث، لو نفع الحديث لكان بخاري فقيها أفتى بهذا، من أين أخذه؟ افتراه. ومثل هذا جعلنا ألا نثق بمثل تراجم التي يطعن فيها بعضهم في مثل هؤلاء الأئمة، لا ينبغي لنا أن مثلا يعني مثل هذا أن نستمع إليه. قال يعني أصحاب الرقاء، ثم قال خرجت مع أبي وأخي إلى الحج فقلت فكان أول رحلتي، يقول صاحب الفتح، فكان أول رحلتي على هذا سنة 1200، ولو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه من طبقة عالية ما أدركها، وإن كان أدرك ما قاربها كيزيد بن هارون مالكي وأبي داود الطيالسي وقد أدرك عبد الرزاق، وأراد أن يرحل إليه وقال إنه جاء للحج على أساس لقاء عبد الرزاق في اليمن، فلما جاء الحج هنا قالوا عبد الرزاق ما أسأل الله يرحمه، فتأسف على ذلك ورجع إلى بلده، فبعد سنة تبين أنه مات الآن. فنعيم البخاري هذه إشاعة الناس دائما يعني ما فيها خير، يقول يعني سنة كاملة عاش بعد أن عزم أن يلقاه، لكن الله سبحانه وتعالى ما شاء وما قدر له ذلك. فالمهم أنه كان يعني بإمكانه أن يلقاه، وقد أدرك عبد الرزاق وأراد أن يرحل إليه وكان يمكن ذلك، فقيل له إنه مات، فتأخر عن التوجه إلى اليمن، ثم تبين أن عبد الرزاق كان حيا فصار يروي عنه بواسطة. قال فلما طعمت في 18 صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ في المدينة، التاريخ الكبير هذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المغمرة أيام ذاك، إن العيش عيش الآخرة. الآن ما شاء الله يعني كل أحد ينام من بعد العشاء إلى الصبح، الله أكبر، ولا يستحي من هذا، أنعم الله عليه ويقوم ويقرأ ويحفظ ويلاقي، فأين نحن وأين هؤلاء؟ يكتب ما في عنده نفوانس ولا أي حاجة، يكتب في الليالي المغمرة على ضوء القمر، لأنه شاب يعني عينه قوي معناه ضعيف، فهذا يدلنا على ماذا؟ على مدى حرص هؤلاء القوم، كيف اكتسبوا وكيف فتح الله عليهم. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإذا كنت الجهد بذل الجهد منك فالفضل من الله سبحانه وتعالى على وعد على مقتضى وعد السادس. فالإمام البخاري يكتب على ضوء القمر، فلو كان في هذا العصر ماذا يفعل؟ ما ينام، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى وكنت عبد الله المقبر، قال وقل اسم في التاريخ إلا ولي عنده وله عندي قصة، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. وقال سهل المسري، قال البخاري دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى البصرة 4 مرات وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. وقال حاشد بن إسماعيل، كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، فلومناه بعد 16 يوما، كيف نحن نكتب وجمعنا ما شاء الله علوم جمع وأنت ما كتبت ولا صدره، لومناه على هذا بعد 16 يوم. فقال كم قد أكثرتم علي فأعرضوا علي ما كتبتم، هذا أعرضوا علي ما كتبتم، فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث، الذي جمعوا 16 يوم على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، ما حصل منه خطأ والخلل أصلحناه من حفظه. الله أكبر. وقال أبو بكر أبي عتاب الأعين كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد على بال محمد بن يوسف الفريابي شيخ هذا، قلت كان موت الفريابي سنة 1200، وكان سن البخاري إذ ذاك نحو من 18 عاما أو دونه. وقال محمد بن الأزهر السجستاني كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب، فقيل لبعضهم ما له لا يكتب، فقال يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه. وقال محمد بن أبي حاتم عن البخاري كنت في مجلس الفريابي فقال حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، هكذا السند، فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان، سفيان سماه باسمه، فقال ماذا؟ عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، كل المجلس ما قالوا هذا السند جديد هذا، فماذا قال؟ فقلت لهم أبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة، وأبو حمزة هو أنس بن مالك، حافظ له. لذلك قلنا إيه؟ ينبغي للشخص أن يعتني وعنا بالأسماء والكنى، فربما يظن فرد عددا توهما، واحد يأتي بكنيته في موضع وفي سند آخر باسمه وفي سند آخر بلقبه، فإذا أتقنت كنيته ولقبه واسمه تستريح وتقول هذا كله، وإذا لم تتقن ذلك فتقول ثلاث شروط. فلذلك قالوا هذا سند كان يمر عليهم، حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك، هذا يعرفونه، ولكنه يوما قال حدثنا معمر عن أبي حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا ما سمعنا بهذا في أبينا الأول مكة، فقال هذا بخاري وأصغر، فقال لهم هذا أبو عروة معمر، وهذا أبو الخطاب يعني القتادة بن دعامة، وهذا أبو حمزة أنس بن مالك، ما تعرفونه؟ فكان مقدار حفظه ومقدار معرفته وخبرته في هذا الفن هكذا. قال وكان الثوري فعولا لذلك يكني مشهورين، وكان الإمام الثوري رحمه الله تعالى مما يفعل في مجلسه أنه يكني مشهورين يعني إغرابا على الحاضرين حتى ينتبهوا لهذا، ونكتفي بهذا القدر من لنعرف من هو البخاري يعني على يعني ليه بكلام وجيز حتى نطمئن تطمئن نفوسنا، من هو من الذي ألف هذا الكتاب وما مستواه وكيف كان حفظه وكيف كان عنايته كيف كان كتب هذا الكتاب. وقالوا إنه كتب هذا الكتاب، وقالوا إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتب التراجمة في الروضة الشريفة في المدينة، ثم جال البلدان وكلما سمع حديثا يدخله تحت ترجمة تناسبه من أول كتاب إلى آخره. ولذلك بعض المواضيع ما وجد يعني كان في نيته أن يجد في المستقبل ويدخلها ويدخل في ذلك، فمات ولم يتيسر له ذلك. فمن هنا قالوا الكتاب الأول كان باب تحت إثر باب، ثم يجعل بين بابين الحديث الذي يريده، وهكذا كان يفعل. فبعض المواضيع باب ثم بياض ثم باب، فلما جاء النساخ قالوا هذا البياض هذا بلاش نجمع باب فوق باب، جعله باب فوق باب. وأحيانا ما في باب يأتي حديث وهذا الحديث ترجمته غير هذه، لماذا؟ لأن الناسخ يعني ما عرف أن هذا يعني لهذا فدمجه مع ذلك، فظن فتعب الشراح مناسبة المطابقة بين هذا الحديث وهذا الباب، وهذا بدون فائدة، لأن البخاري كان أراد هذا الحديث يعني هذه الترجمة لجعل حديثا مناسبا فاخترمت المنية. وبهذا نجيب كلما لم نجد مساغا لتأويل أي حديث تناسب، ما المناسبة بين هذا؟ وكم نرى يعني الشراح يختلفون في المطابقة في تحصيل في إيجاد المطابقة بين الباب والترجمة، فنحن نجيب بهذا. هذا الموضوع البخاري ما وجد أو ما وفق لإدخال حديث في هذا ومات قبل أن يدخله بهذا وجاب، وهذه قليلة مواضع قليلة وغيرها كلها أدخل فيها ووفقه الله سبحانه وتعالى لهذا. ثم بعد ذلك نقول إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ألف كتابه هذا في 16 سنة، ويقال إنه سماه بالصحيح بالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.